بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. كلمة دين لغة بمعنى الجزاء، كما تدين تدان، وإصطلاحا هذه الكلمة كلمة دين معناها مجموع القوانين الإلهية، عبادات، معاملات، سياسة، اقتصاد، اجتماع، تربية، إدارة، وسائر الشؤون الحياتية الأخرى. لأن كما هو واضح عندكم، الإسلام أبدى رأيه في كل صغيرة وكبيرة، لا يوجد مجال من المجالات إلا والإسلام أبدى رأيه وبشكل واسع في ذلك المجال. فإذن القوانين الإلهية تسمى دين، يعني كلمة دين اصطلاحا يعني القوانين الإلهية، وهذه القوانين الإلهية تمثل ماذا؟ إن كان الآن في العبادات صلاة وصوم، أو في السياسة والاجتماع وغير ذلك، قانون إلهي، القوانين الإلهية يعني شنو؟ تمثل منه؟ تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى. زين، إرادة الله محترمة أو غير محترمة؟ إرادة الله مو فقط محترمة، إرادة الله أفضل وأقدس من كل شيء، حتى من الأنبياء والأئمة عليهم السلام. أنبياء الله بعضهم قتلوا، من أجل من قتلوا؟ قتلوا من أجل دين الله وإقامة هذا الدين. أبو عبد الله الحسين روحي له الفداء، من أجل من نهض؟ من أجل من قتل؟ من أجل إقامة دين الله. دين الله هو الأفضل، هو الأقدس، هو الأعظم، والأنبياء والأوصياء وكذلك المؤمنون في امتداد الأنبياء والأئمة يعملون من أجل إقامة دين الله، لأن ماكو شيء أعظم من دين الله عز وجل. بعض الإخوة يتذكرون، وإحنا سابقا بينا أنه الله عز وجل ما يرضى أي إنسان يتحرش بدين الله، أو نعم والعياذ بالله يتلاعب بدين الله عز وجل. الآن التلاعب قد يكون عن عمد، والتلاعب بالدين قد يكون عن غير عمد بعض الأحيان. قاعد بالديوانية صارت قضية معينة، أقول أنا أشوف ما فيها إشكال. شنو أنا أشوف ما فيها إشكال؟ الله عز وجل أبدى رأيه في كل مسألة، في كل مسألة الله أبدى رأيه. وأنا الإنسان إذا كنت متدين واجب شرعا علي شنو؟ أن أخضع لكل قوانين رب العالمين، مو أنه أنا أبدي رأيي في مسألة الله عز وجل أبدى رأيه فيها وأنا أعلم بأني أجهل رأي الله عز وجل في هذه المسألة. لكن أحجارة وأقطها في الظلام أقول إما تصيب الهدف وإما لا. الله عز وجل ما يرضى أحد يتلاعب بدينه، ولهذا يهدد في القرآن الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم شيئا. الأول إلا خزي في الحياة الدنيا، ثانيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الخزي في الدنيا هذا شيء، وأشد العذاب في يوم القيامة ذاك شيء آخر. فالدين الله محترم، والإنسان إنما نعم نسميه إنسانا حيا إذا كان ملتزما بدين الله عز وجل. مو أنا أقول، سيدي ومولاي أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول لا حياة لمن لا دين له. هذا اللي حركاته وسكناته مو تحت مظلة الدين، هذا الإنسان لا حياة له، وإن كان يأكل ويشرب وينام ولكنه في نظر الإسلام هذا ميت معنويا، ميت معنويا، لأن ما عنده قيم في حياته. لا يوجد هناك قانون إلهي يخضع له، فهذا الإنسان ميت في نظر الله سبحانه وتعالى. وإن كان فلان ابن فلان المعروف، الله ما عنده مجاملة مع أحد. لاحظوا في الآية اللي ذكرناها في صدر المجلس، الله عز وجل ذكر أسماء 5 أنبياء، وهذول الأنبياء منو؟ هذول أصحاب الرسالات العالمية، أنبياء يسموهم أولو العزم. شرع لكم، وضع، شرع يعني وضع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. نوح أول أنبياء أولو العزم كما هو واضح. والذي أوحينا إليك أنت يا رسول الله، هاي 2، وما وصينا به إبراهيم وموسى وشنو وعيسى. هذول الأنبياء 5 اللي هم أولو العزم، الله عز وجل أوصاهم بوصية واحدة. ما أعظم هذه الآية، مضمونها جدا مضمون عظيم. الله أوصى 5 أنبياء اللي هم أنبياء أولي العزم، 5 وصاهم بوصية واحدة، وصاهم بكلمة واحدة: يا رب شنو هذه الوصية اللي وصيت أنبياء أولي العزم بها؟ يعني الله يبي تحقيق هذه الوصية. شنو الوصية؟ قال: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، زين إقامة الدين يعني شنو؟ إقامة الدين معناته العمل من أجل تحريك الدين، أنه نخلي الدين متحرك في الشارع الإسلامي. الدين لا يكون ميت، لا يكون مثل المريض النايم في الفراش، الدين يكون مثل الإنسان الصاحي الواقف على قدميه اللي يقدر يتحرك ويركض ويروح يمين وشمال. إقامة الدين يعني العمل من أجل تحريك الدين، لا يبقى الدين جامد في مكان وفي مكان آخر ماكو دين. الالتزام بالدين، معرفة أحكام رب العالمين، هذا هو إقامة الدين. ولهذا إقامة الدين بعض الأحيان تحتاج إلى أنه الإنسان يقدم نفسه كما فعل ذلك أبو عبد الله الحسين. مو إقامة الدين كانت تتطلب نعم ثمن، والحسين روحي له الفداء دفع الثمن. إقامة هذا الدين الحفاظ على هذه القيم الدينية، أحكام الله، حتى تبقى نعم متحركة، حتى هذا الدين لا يموت. الإنسان المؤمن المتدين لازم يعمل، من أجل إقامة دين الله. ولهذا الله عز وجل يعتبر العمل من أجل إقامة الدين شنو؟ يعتبر هذا تجارة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة. يا أيها الذين آمنوا، هنا الكلام خاص مو مثل البارحة يا أيها الناس كما ذكرنا الآية. يا أيها الذين آمنوا، الله يقول هل أدلكم، أرشدكم إلى شنو؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا رب شنو هذه التجارة؟ قال تؤمنون بالله ورسوله. زين الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله من مصادقه، مو أنه نلتزم بما أراده الله عز وجل منا. يصير أنا أقول أنا مؤمن بالله ورسوله وبعدين ما أخضع لتعليمات رب العالمين، أعطي ظهري لما قاله النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب لا. فإذا التجارة التي تنجي من عذاب أليم هو الالتزام بالدين بعد الإيمان بالله والنبي، الالتزام بهذا الدين، يعني الالتزام بالخضوع لإرادة الله، الالتزام بما قاله النبي صلى الله عليه وآله. زين هذا العمل يحتاج إلى جهاد في سبيل الله. بعض الأحيان إقامة الدين يحتاج إلى دفع المال. الله عز وجل يقول شنو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله من أجل إيمانكم، من أجل إرادة الله، من أجل إقامة الدين، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وشنو؟ وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يقول هذا هو الأحسن لكم، تجاهدون في سبيل الله. تعرفون كلمة جهاد في اللغة العربية إذا غيرنا الحركات فقط، إذا قلت جهاد بفتح الجيم لغة، جهاد معناها صحراء، جهاد يعني الأرض التي لا ينبت فيها شيء، يسموها جهاد بفتح الجيم. إذا قلت جهاد بكسر الجيم لغة، الجهاد بكسر الجيم يعني بذل كل الطاقة من أجل من أجل تحقيق هدف ما. والجهاد اصطلاحا معناته شنو؟ اصطلاحا معناته القتال في سبيل الله من أجل شنو؟ من أجل الحفظ وبقاء الدين. الله عز وجل هنا يريد الجهاد بالمعنى اللغوي، الجهاد يعني بذل الطاقة كل ما بوسعك. الآن مرة من المرات أنت تقدر تتكلم، مرة من المرات أنت ما تقدر تتكلم، ما عندك خلفية، ما تعرف شنو تقول، لكن عندي ما لا أقدر أدفعه. وبعض الأحيان الأمر يتطلب إلى أنه الإنسان يقدم نفسه. المهم الإنسان المتدين يجب عليه أن يعمل من أجل ماذا؟ من أجل إقامة دين الله، حتى يبقى دين الله قائم، تبقى الأحكام الشرعية إرادة الله متحركة في داخل المجتمع الإسلامي، حتى الإنسان المسلم لا يسقط في حفر الحرام وهو لا يدري. الله عز وجل يقول يجب أن نعم. ولهذا يوصي أنبياء أولي العزم، يقولهم وصيتي لكم هي أن تعملوا من أجل إقامة ديني، إقامة الدين، هذه وصية الله إلى جميع الأنبياء، إلى جميع أولي العزم. ولذا تلاحظ على مر التاريخ الإنساني وليس الإسلامي فحسب، أنبياء الله كانوا يعملون من أجل إقامة الدين، أئمة أهل البيت وقبلهم أوصياء الأنبياء يعملون من أجل تحقيق هذا الهدف. ولكن الكلام هنا أنه كم لما ننظر إلى واقعنا حقيقة، حتى واقعنا المعاصر، وإذا نظرنا كذلك إلى التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي، إيش كثر كان أكو ناس عندهم استعداد للعمل من أجل دين الله قربة إلى الله تعالى، إيش كثر؟ لما ننظر إلى التاريخ، وأنا أعتذر بهذه، أنا تخصصي تاريخ إسلامي، وإن كان ما يحتاج تخصص بعض القضايا واضحة. عملية الانحراف موجودة من يوم اللي الله خلق أبونا آدم، الانحراف موجود، ودائما جبهة الباطل مع الأسف الشديد إلى الآن هي المتقدمة، دائما جبهة الحق على مر التاريخ الإنساني جبهة ضعيفة، إلى أن الله عز وجل يحقق وعده في ذاك اليوم العظيم اللي نعم يظهر إمام زماننا، وذاك اليوم هو اليوم اللي الله عز وجل يحقق وعده الذي قطعه على نفسه، أن يجعل نعم الكرة الأرضية نعم تحت هيمنة عبادة المؤمنين الذين ظلموا على مر التاريخ الإنساني، ويجعل هذا الدين العظيم الذي ناضل من أجله نعم الأنبياء والأئمة والمؤمنين، يجعل راية هذا الدين هي التي ترفرف على وجه هذه المعمورة. ولأن هذه الأيام احنا نعيش في ذكرى شهادة الإمام زين العابدين روحي له الفداء، كلكم تعلمون هذه شبه قارة الهند وكذلك قارة أفريقيا، الإسلام توسع في الهند وفي أفريقيا ببركة منه الإسلام توسع هناك، لا جيوش راحت في البداية ولا قتال ولا هم يحزنون، فكريا الإمام زين العابدين استطاع أن يصل إلى أفريقيا ويصل إلى بلاد الهند. اليوم تدرون ما أبي أتكلم بشكل عام عن أعداد المسلم، أبي أخصص، اليوم أنت في الهند عندك 84 مليون شيعي، 84 مليون شيعي في الهند، في باكستان عندك 70 مليون شيعي، يعني أكثر من إيران، إيران 70 مليون، الآن إيران نصفها تقريبا شيعة، النصف الآخر مو شيعة سنة، باكستان 70 مليون شيعي فيها، الهند 84 مليون، أفريقيا شمال أفريقيا بها 45 مليون شيعي. هذه البلاد وصل إليها الإسلام، الإسلام الصحيح ببركة منه الإمام زين العابدين. زين العابدين كان في المدينة، شون قدر يوصل إلى هذه البلاد؟ كان يشتري عبيد شباب، يشتري عبيد وكان يشتغل عليهم الإمام، هذول العبيد سنة كاملة يبقون عند الإمام، يخضعون لدروس مكثفة، الإمام يشتغل هم على روحيتهم وهم على عقولهم، يغذيهم. وطبعا أنا ما أبي أتحدث أنه هذول ما كانوا ناس عاديين، هذول على كل حال خلي أترك حتى ما نقع في الإحراج اللي كل يوم نقع فيه مسألة الوقت، أترك هذول الإمام كان يدرسهم يعلمهم وكان يأخذهم إلى الحج، موسم الحج يوزعهم بين الحجيج، يدزهم إلى أفريقيا ويدزهم إلى الهند، هذولهم كانوا يروحون إلى تلك البلاد شباب، تصور هذول البارحة عبيد، اليوم الإمام أطلق سراحهم، لكن أطلق سراحهم أعتقهم وهم شنو؟ أعتقهم وهم صاروا علماء، لكن رايحين إلى بلاد، أنت تفكر أنه هذا لما يروح يبشر بالإسلام الكل يقولوا له أهلا ومرحبا فيك؟ كانوا يواجهون مشاكل، البعض منهم يقتل، البعض منهم يواجه تحديات جدا جدا شديدة. زين هذول الشباب اللي البارحة كانوا عبيد، الآن نعم قبلوا أن يتحملون مسؤولية، يروحون إلى قارة الهند وقارة أفريقيا ويعملون. أنا أبي أسأل سؤال، اليوم أكثر الشوارع فاضية، أنا جاي أكو مباراة مو الكويت والإمارات، شبابنا وينهم؟ شبابنا بالمجالس، هي خلصت 10 أيام محرم تشوف بعد شباب إلا نادر صحيح، ليش؟ لأن تدين ماكو، هذا واقع. أنا مو بيتحدث عن شخص بذاته رجاء، قاعد أتحدث عن الواقع اللي إحنا عايشين فيه، تدين واقعي ماكو، إحنا لقلقة لسان، أنا أتحدث عن نفسي أولا قبل ما أتحدث عن غيري، علاقتنا مع الدين علاقة صورية، علاقة موسمية، صار يوم 7 محرم 8 9 كذا قضية تقليدية صارت أحضر، مو هي مسؤولية وشعور بالمسؤولية لقضية الإمام الحسين وقضية الدين وما أشبه، لا ماكو شعور بالمسؤولية اليوم عند شبابنا، والله العلي العظيم هاي الكلمة دائما أقول مو بمقدار مباراة، أقول لو كنا نهتم بديننا بمقدار ألم أسناننا بهذا المقدار. لما أقعد الصبح أشوف سني قاعد يعورني في ألم بأسناني، ما أروح للطبيب أبي أعالج أخذ حبة بندور إلى آخره، لو بمقدار هذا السن اللي يعورني كنت أهتم بديني الإسلام كان بخير. يعني حتى بهذا المقدار ما نهتم بديننا، ولهذا السبب تشوف الجهل هو المتحرك في مجتمعاتنا. ما عدنا بعد مثل ذولاك الشباب اللي كانوا يعملون وعدهم حرص على، عدنا لكن ينعدون. يعني قضية رياضية إذا نبي نحسبها قياسا بمجموع الشيعة اليوم، مجموع الشيعة في العالم قرابة 800 مليون، هاي الإحصائيات تقول من 800 مليون كم واحد يعمل؟ احسبها الشكل، كم واحد يعرف أحكام دينه؟ كل كم واحد عنده غيرة واقعية على الدين يعمل من أجل نشر الدين؟ بابا احنا أصحاب قضية، احنا أمتنا كلهم قتلوا، إمامنا سيد الشهداء ذبحوه، المن ذبح الحسين من أجل الدين؟ احنا انتمائنا للحسين، انتمائنا لأمير المؤمنين، انتمائنا للصديقة الزهراء، انتمائنا لرسول الله اللي قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، والقرآن هم يأمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بالله عليكم كل واحد يراجع نفسه، إش كثر أنا أتأسى برسول الله في حياتي العملية. من خلي أنت نسبة مئوية من واحد إلى مئة، إش كثر أنا أتأسى برسول الله؟ وطبعا هذه النسبة المئوية ما حد يقدر يقول واحد يو 10% إلا إذا إحنا كان عندنا معرفة بجناب رسول الله، نعرف عن النبي، نبينا نعرفه حقيقة ما نعرفه. سابقا بينت وأكرر مرة أخرى، ربما 3 قصص عن حياة النبي إحنا ما حافظين، 10 دقائق على بعضها ما نقدر نتكلم نعطف صورة واقعية عن حياة النبي ولو بالإشارات. هذا الحسين اللي هو حسين روحي فداه، وهي المجالس على مدار السنة تقام باسمه، من احنا وصغار يا حسين يا حسين، والان في المجلس عندنا اباء كبار الله يرضى. واقعا خلي نسال الاباء، نقول بابا الامام الحسين روحي الفداء الرجل عاش 57 سنه، 57 سنه ايش كان يسوي الحسين؟ 4 أشهر اخيره من حياته طلع منتفض، راح الى مكه وراح الى كربلاء. قبل ما يروح الى كربلاء الحسين شنو كان يسوي؟ كان قاعد مثلا روحي له الفداء عند بقالة، وش كان يسوي الحسين؟ ما حد يعرف شنو الحسين شنو كان يسوي. 57 سنة شنو سوى إمامنا روحي له الفداء؟ 57 سنة تاريخ مثل الحسين روحي له الفداء. يونوزع أوراق الآن في المجلس، كم واحد يقدر يكتب غير كربلاء؟ لا يقول الحسين انقتل، لا يقول ثار خرج راح إلى مكة، قبل الثورة شنو كان الحسين روحي له الفداء؟ شنو كان يسوي؟ حديث واحد بالله عليكم حافظين من سيد الشهداء؟ حديث واحد حافظين؟ ولا لازم نفكر نقول ها شنو قال؟ عيب علينا نتعامل مع الحسين معاملة تقليدية، عيب والله العظيم. أنا أرجوكم لا يكون أحد لا سمح الله يزعل مني، أنا ما قاعد أقصدكم أنتم، قاعد أتكلم بشكل عام، أقصد إحنا عيب علينا نقول إحنا أتباع سيد الشهداء. يا أخي الكريم خلينا نعيف 57 سنة، الحسين عاش 4 أشهر في مكة المكرمة بعد ما أعلن الثورة ضد يزيد، 4 أشهر في مكة المكرمة شنو سوى قبل ما يروح إلى كربلاء؟ هاي الأمم كانت تجي، الناس تجي تلتقي بالحسين، زيد الحسين عاش، أكيد الحسين ما كان قاعد في بيته وبسكر الباب، هاي التفاصيل وين موجودة اللي كل يوم نخبركم عنها في مقابر وين الكتب؟ أحسنتم هاشم حفظ بعد الله يحفظه، مقابر الكتب، هذه القضايا في مقابر الكتب. يا أخي عيف 4 أشهر الحسين في مكة، يوم واحد فقط اسمه يوم عاشوراء، من الصبح للظهر، ما يستحق الحسين واحد يدرس حياة إمامي أدرسها من الصباح إلى ساعة 2 الظهر، أكثر من 12 إلى 13 خطبة خطب الحسين، خطبة واحدة من خطبة حافظيها في يوم واحد فقط، وهذه الخطب كان فيها عقائد، فيها مسائل شرعية، هذه الخطب فيها قضايا أخلاقية، فيها توحيد، فيها كل شيء. خطبة من الخطب، يا أخي ما حافظ الخطبة مو مشكلة، مضمونها عرفه. ساعة عم تمشي وبعدين يقول سيدنا أنت ليش تطول؟ أطول غير والله العظيم، أحب مجتمعي، أحب ناسي، وأنا مضطر الحين اليوم أبي حتى اليوم إذا لاحظت أنا بعد ما تكلمت عن المسائل الحقوقية، الملف سديت البارحة، الملف يحتاج شوية واحد يطول باله ويفصل الأمور، وأنا أصعد المنبر متوتر حقيقة. وعلى كل حال بس أنا مضطر أنه أراعي يعني شعور الجميع، وبعض الآباء طلبوا رسميا قالوا سيدنا إحنا مرضى، إحنا فينا سكري، إحنا كذا، أنا مضطر أستجيب، وإلا أنا لا أقرأ 45 دقيقة أنزل من المنبر أشعر بأني مقصر، يعني أنا أكون مو مرتاح، أنا مو مرتاح، أشعر أني مقصر، لأن أنا ما أتعامل مع الإمام الحسين معاملة تقليدية. أنا أعتقد الحسين روحي له الفداء رسالة، الحسين رسالة، يعني لما أصعد المنبر أنا لازم أوصل رسالة الحسين. رسالة الحسين ما تتحدد في جانب من الجوانب، ولأنه التقصير جدا جدا كبير. إحنا عندنا أمور كثيرة المفروض تتبين، وأنا أعتقد هذا مجلس الإمام الحسين، هذا المنبر يلعب دور كبير في إصلاح أمتنا، بشرط أن نستفيد من هذا المنبر بالشكل الصحيح، ولا نتعامل مع هذه المجالس الحسينية معاملة تقليدية. قضية الإمام الحسين روحي له الفداء، وبينا في أيام محرم قضية الحسين تطير بجناحين، الجناح العاطفي والجناح العلمي الثقافي، يعني القضايا المرتبطة بحياة الحسين روحي له الفداء، سيرة أبو عبد الله، أحاديثه وما أشبه، وكذلك هذه كلها يجب أن تبين. الأحكام الشرعية، هي الأحكام الشرعية، الإمام الصادق يقول أنا أنقل عن أبوي الباقر روحي له الفداء، وأبي يأخذ من نعم أبيه زين العابدين، وزين العابدين يأخذ من الحسين. يعني هاي الرواية اللي أنا أقولها قال الإمام جعفر بن محمد الصادق، هم الإمام الحسين قايلها، لكن أنا ربما ما وصلتني عن طريق الإمام الحسين. الإمام زين العابدين سمعها من أبوه ونقلها إلى ابن الباقر، والإمام الباقر نقلها إلى الإمام الصادق، والإمام الصادق ذكر لي إياها. فإحياء هذا التراث، إحياء هذا التراث هو إحياء للإسلام. خلي أرجع للحديث، ما أروح يبين وشمال. فإخواني الكرام، إحنا اليوم بحاجة إلى أن نشعر بالغيرة تجاه شنو؟ تجاه ديننا. نعمل من أجل إقامة الدين، نعمل من أجل إقامة الدين، وهذا اللون من ألوان الجهاد في سبيل الله، هذا هو التجارة مع الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان قد نتعمد نذكر بعض الشواهد، شواهد نذكرها حتى شنو؟ حتى ناخذ. القرآن يقول لقد كان في قصصهم شنو؟ لقد كان في قصصهم عبرة. وفي مكان آخر الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له فقصص القصص، يعني ذكرهم بقصص الماضين، أخبار الماضين. ليش؟ فقصص القصص لعلهم يتفكرون، حتى يفكرون يأخذون درس وعبرة. أكو ناس ممكن الإنسان يجعلهم ميزان بينه وبين الله، يقول هذا، بعض الأحيان أنت تقول سيد الشهداء الإمام الحسين، واحد يقول هذا الحسين، أنا مطلوب مني أصل مثل الحسين روحي له الفداء، هذا مستحيل. لكن إحنا بعض الأحيان نجيب شواهد مو من المعصومين. الآن هذول النفس، هذول العبيد اللي ذكرناهم، هذول مو معصومين، لكن خلوا الإسلام يتحرك في قارة أفريقيا وقارة الهند. مولانا أجيب لك شاهد آخر. هناك بقعة من الأرض، هذه بقعة عظيمة طاهرة، أرض أبي ذر الغفاري في لبنان، منطقة جبل عامل، هذه الأرض أيضا أرض منتجة، أنتجت أبطال شباب، ولكن قدموا خدمات جليلة للدين وللمجتمع الإسلامي، أنتجت علماء أبرار مؤمنين صالحين. تدرون عندنا عالم جليل من علمائنا إلى الآن الحوزات العلمية من أكثر من 650 سنة وإلى اليوم اللي أنا أكلمكم، حوزاتنا العلمية ما تستغني عن هذا الكتاب، كتاب اسمه اللمعة الدمشقية للشهيد الأول اللي هو محمد بن جمال الدين العاملي. الشيخ محمد بن جمال الدين العاملي اللي هو رضوان الله عليه يلقب بالشهيد الأول، كل عمره الشريف يوم شهادته كان 46 سنة، لكن انظروا إلى حياته، شوفوا خدماته العلمية، شوفوا خدماته الاجتماعية، وشوفوا عمله ونضاله السياسي أيضا. كل عمره 46 سنة، ولكن لما تقرأ عن حياته تشوف هناك مؤلفات كتبت عن حياة هذا الرجل. ما كان يعرف، هو شباب في أيام شبابه كان يعمل، ورضوان الله عليه الشهيد الأول كان من طلاب منه، لأنه هو قبل 650 سنة كان من طلاب العلامة الحلي. عندنا العلامة الحلي، عندنا المحقق الحلي رضوان الله عليهما. المحقق الحلي صاحب الشرائع، والعلامة الحلي الشهيد الأول الشيخ محمد بن جمال الدين العاملي كان من طلاب منه، من طلاب العلامة الحلي الكبير أعلى الله درجاته. هذا الرجل رجع إلى جبل عامل، وكان أول من أسس أول حوزة علمية في جبل عامل هو الشهيد الأول رضوان الله عليه. وبعدين كان عنده بيت في دمشق. أنا أكو تفاصيل في حياته، لكن أنا أبي أقول لك هو يوم شهادته كان عمره 46، يعني هاي الأيام اللي كان نعم أسس الحوزة العلمية، وعلى أثر هذه الحوزة تأسست حوزات أخرى نعم في جبل عامل في جنوب لبنان. وبعد ذلك هو كان عنده بيت أيضا في دمشق، وكان يروح وكان يمارس التقية، لأن ذاك اليوم في زمن الشهيد الأول كان يعتبر التشيع جريمة، التشيع كان جريمة، ولهذا هو كان يمارس التقية، ما حد يعرف هذا الشيعي. وهو كان إمام في دمشق، كان إمام مو فقط للشيعة اللي يدرون فيه شيعي، هو كان إمام للشيعة ولكل المذاهب الإسلامية الأربعة، الكل كانوا يرجعوا له. الشهيد الأول إنسان عظيم، كتب 31 كتاب، وكل كتبه مو كتب خطيب أو إنسان عادي، هذه الكتب كتبت بقلم رجل فقيه. واحدة من الكتب من 31، واحدة من هذه الكتب هي اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية وين كتبها؟ اللي إلى الآن الحوزات ما تستغني عن هذا الكتاب. كان مسجون في الشام، في السجن، في 7 أيام كتب هذا الكتاب، كتب كتاب اللمعة الدمشقية. وإلى الآن الفقهاء أو علماء عندهم تعليقات وشرح اللمعة، شرح اللمعة تسمعون شرح اللمعة، اللمعة اللي في المرحلة الثالثة أو الرابعة في الحوزات العلمية يدرسون هذا الكتاب مع شرحه، وحتى الشهيد الثاني أيضا إلى شرح للمعة. هذا الكتاب بكل عظمته هذا الرجل الفقيه كتبه وهو في سجن، وفي السجن يعني ما عنده مصادر، ما عنده شيء. وفي نهاية المطاف أكو قضية تفصيلية، أنه جماعة واحد من طلابه أسس مذهب يعني انحرف، والمذهب مات كان مأخوذ شيء منه من الصوفية، وقال بوحدة الوجود وقال وقال، وشن هجوم عليه الشهيد الأول أعلى الله درجاته في أطراف بمقربة من منطقة اسمها النبطية. المهم هو هذا الشخص اللي كان من طلابه وعنده حاشية وجماعة، وشى إلى حاكم دمشق، قال له ترى هذا نعم محمد بن جمال الدين العاملي هذا رافضي، رأسا اعتقلوه. وطبعا كان هناك حساد كثر حتى من العلماء هناك في داخل دمشق، كان عندهم مشكلة معه، فلما اعتقل وعرفه وتأكدوا انه فعلا هذا الشيعي، هو كان يعرف أنه لو يوم من الأيام يعرفون أنه هذا الشيعي شو يسوون فيه، شنو سووا فيه. عمره 46 سنة، ختمت حياته بسبب انتماءه للإمام علي عليه السلام، بسبب عمله من أجل إقامة دين الله. ايش سووا فيه؟ أول شيء قطعوا رأسه، ثانيا صلبوه، ثالثا رجموه بالحجارة وهو مصلوب، رابعا حرقوا جسده بالنار، وبعدين لما احترق شالوا نعم هذا المتبقى منهم رموه في الماء. الشهيد الثاني وهو الشيخ جمال الدين العاملي أعلى الله درجاته، الشهيد الثاني أيضا هو من جبل عامل، الشهيد الثاني اقرأوا يعني ابحثوا عن حياته، الشهيد الثاني كان يعني في بدايات عمره بعدما مكمل 10 سنوات حفظ القرآن الكريم، والعلماء يتحدثون عن الحالة المعنوية عند هذا الرجل، رجل كان جدا جدا عظيم، نفس العمل اللي عمله الشهيد الأول هو عمله، كان يروح ذاك اليوم، والشهيد الثاني كان وضعه أخطر من الشهيد الأول. ليش؟ لأن الشهيد الثاني كان عصره في وقت السلطان سليم العثماني، وتعرفون السلطان سليم العثماني يختلف عن كل السلاطين العثمانيين في شنو؟ السلطان سليم العثماني في وقته هو أصدر فتوى بأن التشيع جريمة وأفتى بقتل الشيعة، على أثر فتوى نعم سلطان سليم في أسبوع واحد، أكو مناطق ساحلية في تركيا يسموها الأناضول، أسبوع واحد 70,000 شيعي نحروهم نحر، إضافة إلى أنه نعم بعض القضاة في صيدة قدروا يمسكون أعداد كبيرة من الشيعة اللي يسكنون في مناطق جبل عامل وذبحوهم أيضا. المفتي أنا ذاك في زمن سلطان سليم، هذه في الكتب موجودة، مو تفكر أنا قاعد أقول لك شيء خيالي، هاي الكتب موجودة اقرأوا، حتى إذا تحب ابحث نعم تقدر تحصل حتى في الجوجل، اقرأ عن فتوى ابن نوح، المفتي ابن نوح، هذا المفتي كان مفتي الدولة العثمانية في زمن سلطان سليم، المفتي ابن نوح كتب نعم رسالة وفيها الفتوى مالته اللي بيّن فيها اللي ما يقبل أن نعم الرافض يقتل فهو كافر مثله، ثانيا الرافض حتى إذا تاب يجب قتله. قال ليش؟ قال لأنه الرافض يعني التشيع هذه معصية صاحبها ما يتطهر إلا بالقتل. تدرون من ذاك اليوم الشيعي ما كان يشعر بأمان، بالخصوص بلاد الشام الوضع كان جدا جدا صعب هناك، جدا كان صعب. فهذه الأرض المباركة أنتجت ناس مثل الشهيد الأول، مثل الشهيد الثاني كان أيام شبابه كان يعمل، يعني هذه الأرض حقيقة سكان هذه المنطقة مو فقط اليوم يواجهون نعم إسرائيل وما أشبه، اليهود هم عندهم مشكلة بالتحديد مع هذه البقعة وسكانها. ليش؟ بسبب انتماء هذول لأمير المؤمنين روحي. أنا سمعت من أحد المراجع العظام رضوان الله عليه، هذا المرجع الكبير على الله درجاته، أنا سمعت منه قال أنا أستحضر في أول هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان، قال قرأت في جريدة أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي لما أخبر بأنه عدد كبير من أهل نعم جنوب لبنان قتلوا على أثر القصف، قال هذولا يدري هذولا شيعة، قال هذولا شيعة علي، قال له لأيه، فذهب إلى حائط المبكى مكان عبادتهم ووضع يده على حائط المبكى وانفجر بالبكاء وصاح يوم بيوم خيبر، يوم بيوم خيبر. هذا اليهودي عنده حقد ويا هالجماعة لأنه هذولا أتباع أمير المؤمنين، أطراف أخرى متشددة عندها مشكلة ويا هذول لأنه يوالون أمير المؤمنين، ولكن أكو صمود نعم، وإلى الآن هذه المناطق ولله الحمد يسكنوها نعم أتباع أهل البيت عليهم السلام ولهم نشاطاتهم. الشهيد الثاني نفس الطريقة، قاضي القضاة في صيدة هو اللي رفع تقرير ضده لمن؟ إلى سلطان سليم. ذاك اليوم الشهيد الأول يعتبر يعني رمز في المنطقة كلها في بلاد الشام، يشار إليه بالبنان، مو شخصية عادية، ولهذا أمره رفع إلى سلطان سليم. سلطان سليم قال ما دام هذا رافضي فدزوه عندنا إلى أسطنبول حتى إحنا نحاكمه، ومحاكمته شنو يعني لازم يقتل. كان رايح إلى الحاج وكان في المسجد الحرام اللي من دخله كان شنو آمنة، اعتقلوه وهو عند الكعبة، صعدوا من جدة بالسفينة إلى أن وصلوا إلى أسطنبول. لما وصلوا إلى أسطنبول أجا رسول من قبل سلطان سليم قال خلاص ما يحتاج تحاكموا، هنا اذبحوا رأسه، قطعوا رأسه وقطعوا جسمه في البحر رضوان الله يعني. هذا الشهيد الثاني الشيخ جمال الدين العامي. زين هذول هم كانوا شباب عملوا جاهدوا ناضلوا من أجل إقامة الدين. إحنا ما لازم نتعلم من هؤلاء. الآن إذا أبي أقول الحسين روح إذا واحد يقول سيد الشهداء إحنا ما نقدر نوصل مثله، أما هذول كانوا ناس مثلنا، لكن كان عندهم إرادة حقيقية، كان عندهم إرادة أن يدافعوا عن دين الله، أن يعملوا من أجل إقامة دين الله، أن يتحركوا من أجل تحريك دين الله، ولهذا حصلوا في الواقع كرامة الدنيا والآخرة. شنو هذول مقامهم عند الله؟ ناضلوا جاهدوا. فإخواني الكرام تعالوا إحنا أيضا نشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين العظيم الذي قتل من أجله أبو عبد الله الحسين روحي له الفداء. هذا المقدار يكفي. أقول أصحاب سيد الشهداء، والله هذا الموضوع هو موضوع فيه شواهد جميلة، لكن أنا كما بينت بعد المفروض أنه ما أطول أكثر من هذا، استجابة للكرام، أصحاب أبي عبد الله الحسين روحي لهم الفداء أيضا قدموا لنا مو صور رائعة، صور أكثر من رائعة. الإنسان إذا أراد أن يكون مدافعا عن دين الله هذول أصحاب الحسين. أنا الوقت ما يسمح وإلا كنت أذكر لكم بعض الشواهد عن تاريخ هذول أصحاب، شنو تاريخهم، شنو مواقفهم في يوم عاشوراء. حتى في أيام محرم مع الأسف ما قدرنا نتكلم ونعطي حقهم بالشكل الصحيح. إن شاء الله في مجالس أخرى يصير مجال نقدر شوية نتحدث عن شخصية هذول الأبطال. هذول ناس الإمام الرضا عليه السلام يقول ليس لهم شبيهون، ما لهم أشباه في الوجود. وأكو كلام طويل إذا نبي نترجم ونعطي تفسير لكلام الإمام الرضا عليه السلام في حق أصحاب الحسين. مو بلاش لما قتلوا وصرعوا على الأرض يقول الراوي بان الانكسار في وجه الحسين، بان الانكسار في وجه الحسين لأن فقد مثل هذول الكرام، مو ناس عاديين هذول أصحاب الحسين. هنيئا لكم يا أصحاب أبي عبد الله، هنيئا لكم يا أنصار الله. فبان الانكسار في وجه الحسين لما وقف على مصارعهم، أهل بيت راحوا هذول أنصار راحوا. يقول الراوي وقف سأرد بعين القلب رجاء هالدقائق المعدودة فقط، بعين غمض عينك افتح عين القلب روح دقائق فقط إلى كربلاء، انظر إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه مكسور الخاطر روحي فداء، ينظر إلى أصحابه وأهل بيته صرع هذول الأوفياء اللي ما بخلوا بأرواحهم بل كانوا يبكون، يقفون قدام الحسين يبكون يقولوا له احنا متأسفين عندنا روح واحدة نبي نقدمها بين يديك. الله أكبر. يقف سيد الشهداء بعين القلب انظر إلى الحسين وهو ينظر إلى أصحابه وأهل بيته، الله أكبر، وهم مجندلين مقطعين على أرض كربلاء، فراح يناديهم واحدا واحدا أخي يا بلفاضل ولدي علي يا ابن أخي قاسم يا حبيب ابن مظاهر يا مسلم ابن عوسجة يا برير يا دريد يا زهير يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا مالي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنتم نيامون أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم فقوموا عن نصرتكم فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا هؤلاء الطغاة اللئام عن حرم الله ورسوله فلقد والله صرعكم ريب المنون وغدر بكم الدهر الخؤون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. ثم عاد إلى المخيم. يقول الراوي وقف هنا وصاح بأعلى صوته بعد ما عند أحد يخدم الحسين: من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ الله أكبر. سمعته زينب الكبرى العظيمة: ما أعظمك يا زينب، روحي فداك يا مولاتي. الله. وهي باكية حزينة قادت جواد الحسين، تقود جواد الحسين، جاءت به إلى أبي عبد الله وهي تبكي وتقول: أخي حسين، هل رأيت أختا أقسى قلبا مني؟ هل رأيت أختا تقود فرس الموت لأخيها؟ يا ساعد الله قلبك يا زينب. الله. ثم توجهت إلى النجف، إلى الغريب، إلى أبيها أمير المؤمنين، تقول له: عن كربلا يا يا يا بغبت ويا عن كربلا يا يا يا يا يا بغبت وين والله يطلبون ثارات بدر وحنين ويجمع يا يا يا يا وفرد هجمة على حسين هيا نخذوا ثيارهم واحد بسبعين هيا خذوا ثيارهم واحد هيا يا بسبعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، نقسم عليك بحرمة أبي عبد الله الحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعة محمد وآل محمد في الآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، مؤسس هذا المأتم الشريف، من أوصاني بالدعاء ومن لم يوصني بالدعاء: إلهي بحرمة الحسين، الآن جميعا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.